عنها وطهرها ولو لم تغتسل، فلو أنها كانت حائض ثم كان أذان الفجر الساعة الخامسة وفي الخامسة إلا ربع انقطع عنها دم الحيض ونوت الصوم، فإنه يصح صومها ولو طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل. لكن بالنسبة لبقية الموانع لا يجوز لها فعلها إلا بعد الغسل، فالصلاة لا تصح منها ولا يجوز لها فعلها إلا بعد أن تغتسل، ودخولها للمسجد ومسها للمصحف وطوافها بالبيت وغير ذلك من بقية الموانع. وقوله ثم اغتسلي أمر بالغسل وهو يدل على فرضيته ووجوبه. وصلي، وصلي أي أنها تفعل الصلاة، كما ذكرنا أن الحيض مانع من موانع الصلاة، يجوز لها فعل الصلاة بعد طهرها وغسلها. نعم. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية اغسلي عنك الدم فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وقال بعض العلماء قال اغسلي عنك الدم، وهذا يعتبره أصل في نجاسة الدم وهو مذهب جماهير العلماء، وقد بينا دليله من كتاب الله عز وجل في آية الأنعام. نعم.